Book 2 82 82 Passato 2 الماضي 2 الماضي 2 Hai dovuto chiamare l'ambulanza? هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Hai dovuto chiamare il medico? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ Hai dovuto chiamare la polizia? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ Ha il numero di telefono? Un momento fa ce l'avevo. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. All'indirizzo? Un momento fa ce l'avevo. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Ha la pianta della città. Un momento fa ce l'avevo. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. È stato puntuale? Non è riuscito ad essere puntuale. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Ha trovato la strada? Non riusciva a trovare la strada. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Ti capiva? Non riusciva a capirmi. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. Perché non sei riuscito ad arrivare puntualmente? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Perché non riuscivi a trovare la strada? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Perché non riuscivi a capirlo? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Non sono riuscito ad arrivare puntualmente perché l'autobus non veniva. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Non sono riuscito a trovare la strada perché non avevo la pianta della città. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Non sono riuscito a capirlo perché la musica era troppo alta. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Ho dovuto prendere un tassi. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. Ho dovuto comprare una pianta della città. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Ho dovuto spegnere la radio. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.